القاهرة. أما البحر في أحشائه البر كاملا، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم من حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فن معاصرين. هذه ثورة شباب مصر وبدان الشعراء جميعا في مصر وفي سائر بلدان العالم العربي ما حملته من معالم وقيم سامية ورفعته من شعارات الحرية والعدل والمساواة وطلب النهضة والتقدم للشعب المصري وكل الشعوب العربية. ومن لبنان يجيء إلى صوت الشاعر محمد علي شمس الدين متعهدا في قصيدته عرس في ميدان التحرير، وهي القصيدة التي يهديها إلى بهية مصر ويقول: خمس صبايا قرويات من أسيوط يعملن على أرض لا يملكن سوى سمرتها، أبصرن معا رؤيا واحدة في الخامس والعشرين من القمر الداني في الشهر الأول من عام الثورة والنصف الأبيض من ليل الأحزان. لم تخبر أي منهن رفيقتها بالأمر وخافت إن باحت أن تخذلها جارتها، قالت إحداهن: ومغزلها يغزل ختام حكايتها، أبصرت فتى أجمل من جذر التين على صدر صعيد شاسع يعهد في مصر المحروسة من شجر المولاد وعشنا من ثمر الحرية، يعبو ويطارد خنزيرا بريا. قالت زينب أخت بهية: هل كافة أم جبلا؟ قالت: لا أدري، أبصرت يعوم على النيل دم ريان. Yeah. قطاه الفلاحون. قالت رابعة وهي المفتونة بالأسفار: إلى أين؟ قالت: نحو الميدان. فتلفتني جميعا كم رأة واحدة وارتسمت صورتهن هناك. ومضى زمن لا يدري أحد كم طال، وكم عبرت شمس فوق الأرض، وكم حل غروب. قاراوي وهو يعذب أوتار ردادته والريح جذوب: يا خمس صبايا من أسيوط، هذا زمن الأعراس أتى، فتزين بأجمل زينتكم، سنمضي بعد قليل نحو الساحة خمس صبايا قرويات من أسيوط يعملن على أرض لا يملكن سوى سمرتها. أبصرن معا رؤيا واحدة في الخامس والعشرين من القمر الداني في الشهر الأول من عام الثورة والنصف الأبيض من ليل الأحزان. هكذا هتف شاعر من لبنان هو محمد علي شمس الدين ليحيي ثورة شباب مصر ويولد إقباله الشعري بما نبذ به شعراء مصر وشعراء الوطن العربي. لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشان.